أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اليوم بإذن الله تعالى سنقف مع عقيدة أخرى من عقائد النصارى، ألا وهي عقيدة أو اعتقاد النصارى بصلب المسيح. هذه العقيدة من العقائد الأساسية لدى النصارى، بل عقائد النصارى الأخرى قامت وبنيت على هذا المعتقد. بالنظر في هذه العقيدة بنجد أن فلسفة هذه العقيدة لدى النصارى مأخوذة من رسائل بولس، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن من أدخل هذه العقيدة بهذه المفاهيم الفلسفية المنحرفة هو مين؟ بولس، والذي أدخل هذه العقيدة على المسيحية أو على دعوة المسيح. بالطبع بالنسبة لهذه العقيدة يعتقد النصارى أو المسيحيون بأن المسيح صلب ليكفر عن خطيئة آدم، ليكفر عن خطيئة آدم. سنقف مع هذه الخطيئة ونرى بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الخطيئة. إذن المسيح في نظر المسيحيين صلب ليكفر عن خطيئة آدم التي وقع فيها هو وحواء في الجنة. ويعتقد المسيحيون أن أبناء أو ذرية آدم قد ورثوا هذه الخطيئة، ورثوا هذه الخطيئة، وبالتالي المسيح عندما صلب جاء ليكفر خطيئة آدم الأصلية، وأيضا ليكفر هذه الوراثة أو هذه الخطيئة التي ورثها أبناء آدم من بعده. نعم، هذا المعتقد بشكل طبعا بسيط ومختصر. بالنسبة لصلب المسيح بالطبع ركز على ذلك كما ذكرنا بولس في رسائله، ولو نظرنا بنجد يعني هذا المنحرف أو هذا المفهوم المنحرف لهذه العقيدة وجد في رسائل بولس، وهذا أيضا يبين لنا يعني الخطة المبيتة أو النية المبيتة لدى اليهود في حرف المسيح، دعوة المسيح عن مسارها الصحيح بدخول مثل بولس في هذه الديانة وقوله بهذه العقائد الباطلة. فمما ورد في رسائل بولس في الحديث عن الصلب وفلسفة الصلب في رسالته لأهل روميا، بيقول بولس: ولكن الله بين محبته لنا. نعم، أظهر هذه المحبة لأنه ونحن بعد خطاه، أي ورثنا هذه الخطيئة من أبينا آدم، مات المسيح لأجلنا. إذن هو الآن بيتكلم على فلسفة صلب المسيح، فبيقول نحن خطاه، أي ورثنا هذه الخطيئة من أبينا آدم، جاء المسيح ومات لأجلنا. نعم، صلب ليكفر هذه الخطيئة. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه. يعني الآن موت المسيح باعتباره إيش؟ يعني مصالحة ما بين اللي هو العباد الذين ورثوا هذه الخطيئة ما بين الله. فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. نعم، في رسالته لأهل كورنثوس: لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، لا بحكمة كلام، يعني مش بكلام حكيم، لئلا يتعطل صليب المسيح، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. يعني معنى الصليب عند غير المسيحيين قد يفهمها الآخرين وقد تكون هلاك بالنسبة لهم، لكن عند المسيحيين بيعتبروا الصليب هي بمثابة خلاص للبشرية من ذنوبها السابقة، وخاصة وراثة خطيئة آدم من قبل. في طبعا رسالت لأهل كورنثوس أيضا لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. يعني وكأنه الآن بيأكد على أنه ما جاء إلا ليبين حقيقة صلب المسيح، لماذا صلب المسيح. ثم يتكلم نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله أبينا. يعني المسيح نعم بذل نفسه أي ضحى بنفسه وقتل على الصليب، لماذا؟ حتى يخلصنا من أجل خطايانا. الخطايا اللي وين؟ اللي طبعا ورثت أو ورثت من اللي هو آدم، بالإضافة للخطايا الأخرى. ثم يتحدث عن اللي هو عن صلب المسيح ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به، يعني بالصلب قتل العداوة ما بينه وبين مين؟ بين الله. وبالتالي وكأن الصلب أصبح بمثابة مصالحة أو إعلان مصالحة ما بين اللي هو الناس بشكل عام وما بين الله طبعا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا بالنسبة لموضوع اللي هو الصلب، زي ما ذكرنا قلنا إنه الصلب عند اللي هو بولس وعند المسيحيين ناتج عن أو الصلب يعني هو جاء لتكفير خطيئة مين؟ آدم. ويتحدث بولس عن ذلك صراحة عندما يقول من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يعني بمعنى آخر هو الآن يتحدث على خطيئة آدم، هذه الخطيئة التي كانت بمثابة موت روحاني لمين؟ اللي هو إيش؟ لآدم. فطبعا إلها فلسفتها عندهم، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. هنا يعتبر اللي هو هذه الخطيئة بالنسبة لآدم التي ارتكبها كانت بمثابة موت. الآن موت روحي، الآن هذا الموت الروحي هذه الخطيئة ورثها أبناؤه آدم من بعده. نعم، مدام ورثوها إذن هم أيضا ورثوا مفهوم الموت الروحي، الموت الروحي الذي وقع فيه آدم. وبالتالي هو يتكلم من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، يعني آدم كان سبب في لوئي توريث هذه الخطية وبالخطية الموت. يعني هو تحقق له الموت الروحي وأيضا لحق هذا الموت ليش؟ لذريته من بعده. نعم، طبعا هناك كلام كثير وفلسفة كثيرة بالنسبة لخطيئة آدم. احنا راح نشوف مدى يعني صحة هذا الادعاء بالنسبة لآدم وخطيئة آدم وما هي خطيئة آدم، راح نشوفها ونناقشها. ثم نقف على اللي هو مفهوم خطيئة آدم حتى في التوراة. نعم، هل هي فعلا يعني تتناسب مع مفهوم اللي هو بولس والمسيحيين اليوم عن اللي هو وراثة هذه الخطيئة طبعا أبناء آدم من بعده، وهل فعلا هذه الخطيئة كفرها المسيح بصلبه على اللي هو الصليب عن آدم وعن ذرية آدم أم لا؟ هذا الكلام احنا راح نناقشه ان شاء الله تعالى في أثناء المحاضرة. نعم، هو الموت الروحي هنا الآن. نعم، طبيعي ولا هو بالطبع يعني آدم في الجنة الخلود وبيأكلوا للشجرة، الآن حرم من إيش؟ من هذه النعمة، فأصبح هو الموت الجسدي وموت اللي هو اللي يسبق الموت الجسدي الموت اللي هو إيش؟ الروحي، لأنه بيعتبروا اللي هو المخالفة باعتبارها يعني أو معصية أو عدم التزام أمر الله. نعم، يعني في ايش؟ معصيه لله، وبالتالي هذا ايش؟ بيمس اللي هو الروح اكثر من الجسد. طبعا هم يعتقدوا المسيحيون يعتقدون بان الله بذل اللي هو المسيح ابنه الوحيد كما يذكر اللي هو مين؟ انجيل يوحنا، هذا الانجيل الذي تخصص في لفظه بذل ابنه الوحيد أو ابن الله الوحيد، بذل هذا الابن الوحيد ليموت على الصليب ليكفر عن خطايا الناس، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، كل من يؤمن بل تكون له الحياة الأبدية. يعني لاحظوا الآن، من يؤمن بالمسيح مصلوبا، هذا إيش عند المسيحيين؟ لا يموت بل تكتب له الحياة الأبدية. لكن مفهوم أبدية الحياة عند المسيحيين تختلف عن مفهومها عندنا إحنا كمسلمين. نعم، وطبعا بالنسبة لأبدية الحياة، لاحظوا حتى إحنا بنقرأ في بعض النصوص المسيحية: من آمن بي ولو مات فسيحيا، يعني ولو إنه هو في ظاهر الأمر مات لكن سيأتي له زمان يحيا فيه مرة ثانية. وهذه بلاقيها في عزاءاتهم كثيرة، من آمن، لما بينعوا بعضهم إحنا بنقول كل نفس ذائقة الموت، هم بيقولوا إيه؟ من آمن بي ولو مات فسيحيا. طبعا هم يعتقدون أن المسيح سيعود في آخر الزمان وسيقيم مملكة في هذه الأرض، وسأيضا يعود من آمن بالمسيح مصلوبا، لاحظوا من آمن بالمسيح أنه قتل على الصليب وأنه ثالث ثلاثة وأنه ابن الله كويس، وأنه إلى سيعود للحياة مرة ثانية. متى؟ عندما يرجع المسيح لهذه الأرض، أو ينزل المسيح لهذه الأرض، لما ينزل راح يقيم مملكة، سيشترك معه في هذه المملكة كل من آمن بالمسيح إلها وربا وأنه قتل مصلوبا. نعم، من يؤمن بهذا المعتقد لدى المسيحيين هذا إيش؟ سيكتب له الخلود على الأرض مرة ثانية، وسيشارك المسيح في مملكته الأبدية. نعم، إذن هذا هو مفهوم اللي هو إيه؟ لا يهلك كل من يؤمن بل تكون له الحياة الأبدية. متى الحياة الأبدية؟ ليست في الجنة كما نعتقد، وإنما في اللي هو إيه؟ وجود المسيح مرة ثانية على الأرض، أو نزوله على الأرض وإقامته لهذه المملكة. بالطبع إحنا بنآمن بنزول المسيح، لكن إيماننا بنزول المسيح بيختلف عن مين؟ عن إيمان النصارى. فآمن بالرب يسوع، هذا أيضا مما يذكر عن المسيحيين، فآمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. هناك كلام كثير عن اللي هو المسيح وصلبه، لكن احنا بالنسبة لي اللي هو صلب أو خطيئة آدم، خلينا يعني نرجع لها مرة ثانية بالنسبة لهذه الخطيئة التي يعتقد النصارى بأن آدم ارتكبها، وبأنه ورثها لذريته من بعده. الخطيئة أتصور يمكن معلومة لديكم، اللي هي أكل آدم من وين؟ من الشجرة. وإحنا يمكن في بداية فصلنا قرأنا قصة آدم وأكله من الشجرة، وعقاب الرب لمين؟ لآدم وحواء والحية، لأكلهم من إيه؟ من اللي هو الشجرة. طبعا بالنسبة لي اللي هي الفقرات أتصور يعني موجودة أمامكم الآن على اللوح، إحنا ما رح نقرأها قراءة كاملة، لكن راح نمر عليها مرور سريع. وأخذ الرب الإله آدم وضعه في جنة عدن يعملها، لاحظوا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. إذن الرب الآن إيش؟ نهى آدم عن الأكل، هاي الخطيئة. يعني لاحظوا فلسفة الصلب الآن تقوم على مين؟ على موضوع خطيئة آدم. آدم أخطأ، نشوف الشيء خطيئة آدم. وأيضا الآن جاء المسيح ليكفر عن آدم هذه الخطيئة، والأمر لا يقتصر على آدم كما ذكرنا، وإنما ورث آدم خطيئته لمين؟ لذريته من بعده. فجاء المسيح ليكفر عن آدم هذه الخطيئة، ويكفر أيضا عن اللي هو ذريته الذين ورثوا هذه الخطيئة. فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال الرب ليس جيدا أن يكون آدم وحده، طبعا صنع اللي هو وخلق له مين؟ اللي هو زوج حواء. طبعا بالنسبة لي اللي هو آدم الآن القصة يعني تتواصل. الرب خلق اللي هو المرأة، وأيضا كانت اللي هي إيش؟ الحية. وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية. لاحظوا، وهذا من التناقض اللي يمكن أنتم وقفتوا عليه. الآن الحية قبل، يعني هذا سؤال بيطرح نفسه، الحية الآن في هذه المرحلة كيف كان أو كيف كانت هيئة الحية؟ كيف كانت؟ هل كانت مخلوق جميل زيه زي الإنسان؟ لأنه بعد شوية إيش يصير في الحية؟ راح اللي هو الرب يعاقبها وتصبح هي على بطنك تسعين ومن التراب تأكلين، مش هيك الكلام؟ يعني الآن هل الحية الآن كانت في هيئتها على صورة أجمل وعلى أربع اللي هو أرجل تمشي وتسير أو ما شابه ذلك؟ نعم طبعا. فقالت للمرأة: حقا قال الله لا تأكلها من كل شجر الجنة. فقالت المرأة للحية: ثمر الجنة نأكل، أما ثمر اللي هي التي في وسط الجنة فقال لا تأكل منها ولا تمساها لئلا تموتا. الآن لاحظوا، أيوة، إذن الأكل من الشجرة بينتج عنه اللي هو الموت. عشان هيك هم بيعتقدوا أن الأكل من الشجرة تسبب بموت لمين؟ لآدم. بالطبع الموت ليس موت جسدي، وإنما هو إيه؟ موت روحي. طبعا الحية قالت لهم: لا، هذا الكلام مش صحيح، وإنما الرب نهاكما حتى إيه؟ لا تكون كالله عارفين الخير والشر. المهم المرأة ظلت حتى إيه؟ وسوست الحية لهم إيه؟ للأكل من الشجرة. وطبعا حواء وسوست لمين؟ لآدم. فأكل آدم وحواء من مين؟ من الشجرة. إذن هنا الآن وقعت اللي هي الخطيئة. الرب أوصى آدم وحواء بألا يأكل من الشجرة، وآدم وحواء إشمالهم أكل من الشجرة، فكانت اللي هي الخطيئة. طبعا أكل من الشجرة، وبعد ذلك عاقب اللي هو مين؟ الرب آدم وحواء بناء على أكلهما من الشجرة، ولحق العقاب لمين؟ للحية. حواء كان عقابها اللي هو إيه؟ اللي هو الولادة والتعب في هذه الحياة، ويسلط عليها اللي هو مين؟ الرجل. الرجل كان عقابه اللي هو العمل والكد والشقاء في اللي هو هذه الحياة، والحية كان عقابها إيش؟ اللي هو الأكل طبعا، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، ويسحق رأسك وأنت تسحقين عقبة. نعم، إذن هذا العقاب اللي لحق بمين؟ الذي لحق بمين؟ اللي هو الحية. زي ما قلنا قبل شوية الحية ذكرت، والآن ذكرت إيه؟ أن الرب عقبها وعلى بطنها إيه؟ تسعى. الآن بالنسبة لي اللي هي قصة اللي هي آدم وأكله من الشجرة، أتصور يعني واضحة عقوبة آدم وعقوبة الحية وعقوبة اللي هو مين؟ حواء. لكن بالنسبة لي الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، يعني خطيئة آدم في التوراة، خطيئة آدم في التوراة، كويس، آدم وحواء طبعا نقصد، إيش حكم اللي هي هذه الخطيئة في التوراة؟ هل تورث فعلا هذه الخطيئة التي وقع فيها آدم وحواء، هل تورث لأبنائهم من بعدهم؟ بدنا نشوف هذا الكلام وين، في نصوص، في نصوص التوراة. ليش احنا الآن بنتدرج هذا التدرج خلال التوراة؟ حتى نرى مدى التطابق أو التناقض ما بين نصوص اللي هي التوراة التي ذكرت أساس القصة، وما بين مفهوم مين؟ المسيحيين وخاصة بولس عن اللي هو ايه؟ وراثة ذرية آدم لمين؟ للخطيئة. إذا والله في تطابق بدنا نقول يعني في معقولية في اللي هي ايش؟ في معتقد النصارى حول صلب المسيح، انه جاء ليكفر الخطيئة. لكن إذا ما كان في تناقض، ما في تطابق وفي تناقض، معنى ذلك انه العقيدة هذه اللي جاء بها المسيحيون اشمالها عقيدة باطلة مش صحيحة، لأنه يستحيل أن يكون هناك تناقض ما بين اللي هو العهدين، العهد القديم والعهد الجديد. نشوف اللي هو يعني بعض النصوص التي ذكرت اللي هو أي خطيئة بشكل عام، واللي هو عدم يعني لحوق اللي هو هذه الخطيئة لأي من الناس الآخرين. مثلا عندما نقرأ في سفر التثنية النص واضح وصريح، ماذا يقول هذا السفر؟ لا يقتل الآباء عوضا عن الأبناء. لاحظوا، لا يقتل الآباء عوضا عن الأبناء، ولا يقتل الأبناء بدلا من الآباء، فكل إنسان يتحمل وزر نفسه، فكل إنسان يتحمل وزر نفسه. أتصور النص واضح وصريح كويس، ويرد رد مباشر وقوي على اعتقاد النصارى بأن آدم ورث خطيته لمين؟ لذريته من بعده. هذا كلام إجماله كلام باطل. هذا نص واحد احنا عملنا ايه يعني بنقرأه. نعم، إذن فكل إنسان يتحمل وزر نفسه كويس. الآن في عندنا نص ثاني بيقول ايش في إرميا، وفي تلك الأيام لن يقول أحد قد أكل الآباء اللي هو الحصرم فضرست أسنان الأبناء، بل كل واحد يموت. يعني ايش هنا يذكر؟ يذكر انه ايه يعني لا يلحق اللي هو ايه يعني عمل انسان لمين؟ للاخرين. الاباء اكلوا الحصرم، طبعا هنا اللي هو العنبة، ودرست ابناء نتج عن هذا الحصرم اللي هو ايه درس اللي هو الاسنان، لا الاسنان، بل كل واحد يموت باثمه. لاحظوا نص واضح وصريح، ما فيش الاباء طبعا ذنبهم إلهم، والأبناء برضو إيه؟ كل واحد يموت بإثمه، ومن يأكل حصرما تضرس أسنانه. مش الأباء بيأكلوا حصرم والأبناء إيه؟ بيصير اللي هو في أسنانهم اللي هو الضرس، لا، الأباء بيأكلوا الحصرم تضرس أسنانهم إيه؟ أنفسهم. إذن كل واحد يموت بإثمه. حصرم اللي هو العنب اللي لساته إيه؟ لم ينضج، بيكون شديد الملوحة والأسنان إيه؟ يصيبها اللي هو هذا الضرس. نعم، هذا جسد وهذا جسد، كيف يعني ايش دخل اصلا مثالهم؟ مثال مين؟ المسيحيين، مش المثال الموجود في التوراة. المثال في التوراة واقع، ديروا بالكم. لا لا لا، يعني الان يعني انا باكل حصرم، ما دخل اسنان كنتم في الحصرم اللي انا باكله ولا لا؟ يعني هو اراد ان يؤكد انه ايه، انه كل واحد بياخذ نتاج اللي هو ايه عمله. انا باكل حصرم اسناني ايه بصيبها اللي هو الضرس والسوس وما شابه ذلك، أما الآخرين بصير فيهم شيء؟ ما لهم علاقة. فهو يعني في هذا المثل المضروب يريد أن يؤكد أنه كل واحد إيه له ذنبه الخاص به، لا يلحق مين؟ الآخرين. نعم، نشوف اللي هو في نصوص أخرى. الذي عيناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم، يعني هنا أراد أن يقول أنه الرب يشمله مطلع على كل شيء. طيب، لتعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر أعماله. كل نفس بما كسبت رهين. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واضح له هذا الكلام. إذا لاحظوا التناقض كبير بين العهد القديم والعهد الجديد ولا لا؟ كبير جدا. يعني احنا بنذكر نماذج على سبيل المثال تؤكد عدم وراثة أحد لخطيئة مين؟ الآخر، سواء الآباء للأبناء أو العكس. في التكوين، أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفع عنه من أجل 50 بارا الذين فيه؟ حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم، حاشا لك. هذا الآن خطاب لمين؟ للرب. يعني لا تؤاخذ الومين الصالح مع مين؟ مع الطالح. أديان كل الأرض لا يصنع عدلا، يعني من يفعل ذلك لا يكون هذا إيش؟ عدل. نعم، وأما بنوهم فلم يقتلهم، بل كما هو مكتوب في الشريعة في سفر موسى حيث أمر الرب قائلا لا تموتوا الآباء لأجل الومين البنين ولا البنون يموتون لأجل الآباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيته. وتنص هذا كمان إشماله صريح صريح جدا، يعني ما فيش مجال، لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، كل إنسان ألزمناه طائره إيه؟ في عنق. إذن كل واحد يموت لأجل خطيته. إذن لاحظوا النصوص الآن في العهد القديم إشمالها نصوص كثيرة وواضحة في الدلالة على أن اللي هو إيه الذنب سواء كان من الأباء لا يلحق بالأبناء، وسواء كان من الأبناء أيضا لا يلحق مين؟ الأباء، بل كل واحد إيه يحاسب على حسب إيش؟ على حسب ذنبه. الآن طبعا هنا في اللي هو في حزقيال كلام على اللي هو فعل الخير، ثم يقول: وأنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من إثم الأب، أما الابن فقد فعل حقا وعدلا. ليش احنا نحمله إثم مين؟ إثم الأب. الأب أذنب وأخطأ، أي أب طبعا، هو لا يتحدث عن آدم، أي أب. والابن اللي هو إيه؟ فعل حقا وعدلا، فمن غير المعقول اللي هو إيش؟ حفظ جميع فرائضي وعمل بها فحياة يحيا. النفس التي تخطئ هي تموت، لاحظوا، النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون. أتصور النصوص شمالها واضحة جدا، ونحن لسنا بحاجة الآن إلى مزيد من النصوص من العهد القديم التي توضح وتبين لو إيه؟ عدم وراثة خطيئة إنسان لإنسان آخر، سواء كان آباء لأبناء أو أبناء لآباء. كل إنسان طبعا خيره له وشره عليه، كل نفس كما هو مذكور. وهذه النصوص دير بالكم مما يتطابق مع مين؟ مع عقيدتنا كمسلمين، نعم، بأن كل نفس بما كسبت رهينة، كل ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، هذا بالنسبة. إذن لاحظوا التناقض الآن بين العهدين القديم والجديد في مفهوم الخطيئة واضح جدا، والفرق بينهم كما بين السماء والأرض، بل على طرفي لويش نقيض، مش فرق بينهم، بل هما على إيش؟ طرفي نقيض. إذن لاحظوا يعني المسيحيين بنوا عقيدتهم على مفهوم خاطئ. لمين؟ لمفهوم اللي هو خطيئة آدم عليه السلام. ما دامت العقيدة الصلب أقيمت على هذا المفهوم الخاطئ، إذن العقيدة يشملها خاطئة، لأنه الأساس إذا ما كان صحيح البناء راح يكون نعم هش مش صحيح. إذن الأساس خاطئ وباطل، إذن البناء كله يشماله كله باطل. وهذه من النقاط المهمة جدا ليجب أن نستوعبها في موضوع اللي هو إيش؟ فهم اللي هو المسيحيين لصلب المسيح. فلسفة الصلب كلها تقوم على تكفير المسيح عن خطيئة اللي هو إيه؟ خطيئة آدم من أكله من الشجرة، والتي ورثها لمين؟ لأبنائه من بعده. بنقول لهم هذه الفلسفة من البداية فلسفة نعم باطلة جملة وتفصيلا، مش من عندنا احنا بنقول هذا الكلام، لا، الذي يرد ويبطل هذا الكلام نفس نصوص العهد القديم اللي انتوا تأخذوا منها قصة مين؟ اللي هو آدم وخطيئة آدم، رغم ما أخذنا طبعا الكثير على مين؟ على قصة اللي هو آدم وخطيئته. طبعا احنا لا نوافق القصة بكل تفاصيلها الموجودة في التوراة، لكن بشكل عام نعم آدم أكل من الشجرة وعصى ربه سبحانه وتعالى، لكن راح نشوف احنا بالنسبة لنا في القرآن الكريم فهمنا لهذه الخطيئة، وكيف تاب آدم من ايه؟ من هذه الخطيئة، ولم يورثها لأحد من ايه؟ من أبنائه. نعم، إذن هذا بالنسبة لي اللي هو النقطة الأولى اللي هو ايه؟ التناقض الواضح والصريح ما بين العهد القديم والعهد الجديد في مفهوم اللي هو ايش؟ خطيئة آدم. ونقصد بالعهد الجديد اللي هي رسائل بولس التي حملت مفهوم اللي هو تكفير الخطيئة التي وقع فيها آدم. نصوص الأناجيل ما فيها هذا المفهوم، ديروا بالكم، الأناجيل ما فيها هذا المفهوم أن المسيح قتل حتى يكفر، لا، يمكن فقط في إنجيل يوحنا، نعم في إنجيل يوحنا ورسائل بولس. وإحنا قلنا إنجيل يوحنا ورسائل بولس هذه الكاتب لها إشماله كاتب واحد تماما، ما في خلاف على ذلك. نعم، طيب نسترسل في موضوع اللي هو خطيئة آدم، لاحظوا بالتدريج حتى نشوف اللي هو ما هو موجود عند اللي هو المسيحيين. الآن مفهوم الخطيئة في العهد اللي هو إيه؟ الجديد. مفهوم الخطيئة في العهد الجديد أيضا بنشوف هل يتناقض مع مفهوم الخطيئة في صلب المسيح الذي جاء ليكفر هذه الخطيئة أم لا. طبعا المسيح ينكر الخطيئة الأصلية، ينكرها، لأنه لاحظوا من خلال كلام المسيح كويس في الأناجيل طبعا يدل على ذلك. فماذا يقول المسيح في إنجيل اللي هو يوحنا نفسه؟ وهذا من التناقض الموجود في نفس الإنجيل طبعا مما يؤكد على أن هذه الأناجيل كلها من وين؟ من عقول بشرية. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم إيه؟ خطية. وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا، لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. فالنص السابق أخواتي أن يتحدث عن اللي هو إيه؟ خطأ سبق اللي هو إيه؟ يعني لا يتحدث عن خطأ سبق وجوده، بل يتحدث عن خطأ اقترن هذا الخطأ بوين؟ بوجود المسيح. يعني الآن بطريقة أخرى، عندما جاء المسيح ودعا الناس، هل يبقى للناس عذر في عدم الإيمان بالمسيح عليه السلام؟ أيوة. إذن الآن وجود الناس بعد المسيح أو عدم استجابة الناس لدعوة المسيح بيصبحوا الآن هم إيش؟ في خطيئة. لكن لو استجابوا لدعوة المسيح طبعا يصبح الآن لا خطيئة لهم. فالآن المسيح في هذا النص يتحدث عن اللي هو إيه؟ الخطأ الذي وقع فيه خاصة بنو إسرائيل تجاه اللي هو المسيح، لأن المسيح بشر به وين؟ في التوراة. فالآن لما جاء المسيح ولم يؤمنوا به أصبح لهم إيه؟ خطيئة. لكن لو آمنوا به ليس هناك خطيئة. إذن المسيح، لاحظوا أخواتي، لو كانت هناك خطيئة سابقة للناس ورثوها عن أبيهم آدم عليه السلام، لقال إيش في نفس اللي هو النصوص؟ لتحدث على أنه جاء ليكفر خطيئة سابقة. لكن هو الآن يتحدث في هذا النص أنه ما جاء لي خطايا سابقة، وإنما الآن إيه؟ نعم، عن خطايا تنتج عن عدم إيمانهم بمين؟ بالمسيح عليه السلام. نعم. طيب، المسيح أيضا جلس مع اللي هو العشارين اللي بيأخذوا اللي هو العشر والخطاة، فتذمر مين؟ الفريسيين والكتب، فقالوا هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فأراهم المسيح حرصه طبعا على اللي هو إيش؟ على هؤلاء اللي هو الخطاة، وعلى توبة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الخطاة. لاحظوا النص هذا، ديروا بالكم، نص قوي وصريح في الرد على مين؟ على مفهوم صلب المسيح. ولما بنقول على مفهوم صلب المسيح، أي اعتقاد النصارى بأن المسيح صلب ليكفر عن خطايا سابقة. نعم، لاحظوا النص، اقروه وخلينا نقراه مع بعضنا ونشوف وين فهم النصارى أو المسيحيين لقضية اللي هو إيه؟ صلب المسيح وتكفير الخطايا. شوفوا معنا إيش بيقول. هذا يقبل خطاة ويأكل معهم، فذكر اللي هو المسيح توبة الرب على هؤلاء الخطايا. الآن لو كانت التوبة لا تتحقق إلا بصلب المسيح لما ذكر المسيح مين؟ هذا النص الموجود عندنا الآن بين يدينا، لما ذكر. خلينا نشوف إيش بيقول المسيح في هذا النص. فكلمهم بهذا المثل قائلا، الآن هو يعيب على هؤلاء اللي هو إيه؟ يعني استهزاءهم بجلوسه مع مين؟ مع هؤلاء الخطاة أو العصاة. فيقول فكلمهم بهذا المثل قائلا، أي إنسان منكم له مئة خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية في الصحراء ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ يعني الواحد اللي له 100 خروف و99 ما عنده وضاع خروف، ايش بيساوي فيه؟ بسيبه لانه ضمنهن وبروح وين؟ يبحث عن الخروف الضال. طيب كويس. واذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، يعني من شدة الفرح لما بيلاقي هذا الخروف بيحمله على منكبه، ويأتي الى بيته ويدعو الاصدقاء والجيران قائلا لهم، افرحوا معي لاني وجدت خروفي الضال. إيه يعني من شدة الفرح يريد أن يشرك الناس كلهم في إيه؟ في فرحه. أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء. لاحظوا كيف هذا رد واضح وصريح. يعني المسيحيين لو بيخجلوا على حالهم ما يقول أو لا يقول إنسان منهم بصلب المسيح، لا يقول إنسان منهم بصلب المسيح، ولا يقول إنسان منهم بفلسفة الصلب الموجودة عندهم الآن. لاحظوا، أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. يعني في شوفوا قديش إحنا بتكون فرحتنا بهذا الخروف الضال، وكأنه أراد أن يقول بأن فرح الرب وفرح الملائكة بتوبة هذا الإنسان أكثر من اللي هو إيش فرح الواحد منكم بهذا الخروف اللي هو إيه الضال. وإحنا هذا الكلام مما ينطبق مع مين؟ مع حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا لو كانت الخطيئة لا تتم أو لا يمكن أن تكفر إلا بالصلب، لما ذكر المسيح عليه السلام هذا المثل المضروب، لقال لهم هذه الخطيئة أنا أريحكم منها وأنا أخلصكم منها، لأني سأموت مصلوبا وسأقتل مصلوبا، وما جئت إلا لأكفر هذه الخطايا. المسيح كان عاجز عن هذا المعنى؟ يعني هل خانته أو خان لسانه أن يعبر عن نفسه بأنه جاء ليصلب ويكفر عن هذه الخطايا؟ بالطبع لا، لكن هذه حقيقة دعوة مين؟ المسيح عليه السلام، أنه جاء طبعا ليهدي هؤلاء الخطاة ويتوب هؤلاء الخطاة إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا هذا المعنى عند النصارى في إنجيل لوقا ينطبق مع مين؟ مع حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، نعم، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض طبعا اللي هي ذوية مهلكة أو ذوية مهلكة يعني ذات مهلكة، معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ، زي المثل المضروب غدا، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. نعم، طبعا في روايات أخرى لما هذا الرجل أفاق من نومه إيش قال؟ من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال هو إيش كلمته بشكل معكوس. نعم، إذن بالنسبة لنصوص اللي هو المسيح وقضية الخطية واضحة في دعوة المسيح بأن الخطية تكفر من خلال التوبة، التوبة المعروفة لدينا جميعا، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله، الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. طبعا هذا بالنسبة لي اللي هو الأولاد، وحديث المسيح عن الأولاد بأنهم لا خطية لهم، الأولاد الصغار ما لهم أي خطية، فالمسيح يتحدث عن هؤلاء الأولاد وبراءتهم من الخطية. طيب كيف أنتم يا نصارى بتقولوا أنه من بعد آدم ما فيش واحد من أبنائه إلا وورث هذه الخطية؟ وين هذا الكلام مع مين؟ مع كلام المسيح الذي يتحدث فيه عن الأولاد الصغار الأبرياء الذين إيه؟ لا خطية لهم على الإطلاق. إذن هذا من الإيه؟ من التناقض الموجود، عمالوا بيتكلم على هؤلاء الصغار لينظرون طبعا إلى هؤلاء الذين ليس لهم اللي هو إيه؟ خطية. الكلام كثير طبعا، فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة، إني أريد رحمة رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. إذن المسيح هنا يتكلم عن مين؟ عن رسالته، ويؤكد بأن هناك أبرار. إيش يعني أبرار؟ يعني لا خطية لهم. إذن هو الآن بيقول أنا جاي لأدعو مين؟ لا لأدعو الأبرار وإنما لأدعو الخطاة. إذن في صنف من الناس أبرار وفي صنف آخر خطاة عصاة، والمسيح يؤكد أنه جاء للعصاة. إذن وجود أبرار بينفي وينسف مفهوم مين؟ توريث اللي هو إيه؟ آدم خطيته لمين؟ لأبنائه من بعده. لو كان الناس كلهم خطاة لما ذكر المسيح هذه التصنيفة لمين؟ للي هو الناس. طبعا هناك كلام كثير عن اللي هو قضية المسيح، عفوا يعني كلام المسيح عن اللي هو ايه، عن الخطاة وعن طبعا الأبرار. إذا أخواتي يعني الآن باختصار شديد هذا الاستعراض السريع للعهد القديم والعهد الجديد، بنجد أن مفهوم الخطية أو خطيئة آدم في العهدين طبيعية، وطبعا لم يورثها آدم لمين؟ لأي من مين؟ من ذريته على الإطلاق. ونصوص العهد القديم صريحة ونصوص العهد الجديد صريحة في الدلالة على ذلك. لكن برضو احنا بهمنا في أثناء الآن يعني اطلاعنا على خطيئة آدم على ما ورد عن هذه الخطيئة في القرآن الكريم، حتى لا تبقى الأمور يعني مش واضحة. القرآن الكريم تحدث عن اللي هي آدم عليه السلام، وتصور أنت يعني ممن يقرأ في سورة البقرة وفي غيرها من سور القرآن الكريم عن آدم وأكله من الشجرة، لا قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لاحظوا هذه الخطيئة، هذه الخطيئة اللي الآن وقع فيها آدم أو معصية آدم عليه السلام وأكله من الشجرة، القرآن الكريم ذكر هذا الكلام ولم يذكر بأن الحية دخلت اللي هي الجنة وأغرت حواء، وأن حواء طبعا أغرت اللي هو آدم وأكل من اللي هي الشجرة، لا، وإنما كانت هناك وسوسة حتى الشيطان يعني كمان محرم عليه دخول اللي هي الجنة، لكن وسوسة لمين؟ لآدم، معروف اللي هي وسوسة الشيطان، وسوسة لآدم وحواء فأكل من اللي هو إيه؟ من الشجرة. لا في حية ولا في اللي هي إيه؟ القصص الخرافية الموجودة وين؟ في التوراة. لذلك إذا قرأتم في بعض كتب التفسير مثل هذه الروايات أن الشيطان استطاع أن يدخل الجنة من خلال وإيه؟ تمثله بصورة حية، أو من خلال دخوله في بطن الحية، والحية دخلت الجنة من خلال اللي هو طبعا طريقتها الخاصة بها والشيطان في داخلها، كل هذه من الروايات أيوة الإسرائيلية المكذوبة، ديروا بالك، والتي تتعارض مع مين؟ مع عقيدتنا. وإحنا معروف موقفنا من مثل هذه الإسرائيليات المتعارضة مع عقيدتنا رفضها جملة واحدة، ما في مجال نقبلها. نعم، بالطبع الآن أكل آدم من اللي هي الشجرة، فكان اللي هو قول الله سبحانه وتعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، قلنا إيش؟ اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أنتم والشيطان وإلى آخره راح تكون عداوة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لاحظوا إذن القرآن الكريم قطع الأمر وجزم في موضوع خطيئة آدم. إيش الكلام الفصل في خطيئة آدم؟ فتلقى آدم كان سريع التوبة، عرف أنه غلط وأنه أخطأ وعصى الله عز وجل، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. سرعان ما آدم تاب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن انتهت خطيئة آدم بوين؟ بتوبته، لم يورثها لأحد من مين؟ من ذريته على الإطلاق. طبعا ورد في اللي هي السنن عن عبيد بن عمير أنه قال قال آدم يا رب خطيئتي التي أخطأتها أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال بلى، شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفره لي، وهذا الكلام احنا جيله الآن. قال فهو قول الله، فتلقى آدم من ربه كلمات إلى آخر اللي هي إيش الآيات. إذا لاحظوا الآن آدم عليه السلام وقع في هذه الخطيئة، فكان هذا الكلام، ماذا قال آدم عليه السلام تائبا من ذنبه؟ قال هو وحواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا اللي هو إيش الكلمات التي تلقاها وقالها آدم عليه السلام. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لكن هنا ربنا إيش قال عنهم؟ فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ربنا قبل مين؟ توبة آدم عليه السلام. نعم. إذن لاحظوا هناك فرق كبير بين مفهوم الخطيئة في التوراة والأناجيل طبعا وما بين اللي هو القرآن الكريم. في اتفاق في بعض الجزئيات وهناك اختلاف في إيش؟ في البعض. أما مفهوم وراثة خطيئة آدم هذا من اللي هو إيه؟ مما يتناقض أصلا في اللي هو إيش؟ يعني في التوراة مع اعتقاد المسيحيين، بل مما يتناقض مع نصوص اللي هو إيه؟ العهد الجديد. إذا مفهوم خطيئة آدم ووراثة خطيئة آدم هذا مفهوم إيه؟ نعم يعني غير صحيح، ومفهوم يؤكد عليه القرآن الكريم. إذا واضح جدا مفهوم وراثة الخطيئة بالنسبة لخطيئة آدم هذا مفهوم إشماله، فالمفهوم متأخر، ومفهوم إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك يد عبثت في دعوة المسيح وأدخلت فيها هذه الفلسفة الوثنية. نعم. طبعا عندنا الآيات كثيرة جدا التي تحدثت عن آدم عليه السلام وعن طبعا توبة المولى سبحانه وتعالى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. من هو؟ أيوة. قلنا هبطا منها بعضكم لبعض عدو. لاحظوا الآيات إشمالها بتفسر بعضها البعض، وإحنا عندنا من اللي هو طرق التفسير القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن اللي هو أقوال السلف. نعم. عدو لك ولزوج فلا يخرجنك إلى آخر اللي هي إيش الآيات. بالنسبة لي طبعا أخواتي اللي هو قضية آدم ومعصيته، كما ذكر الآن قبل شوي عبيد بن عمير إنه الحوار إنه يا رب هذا كتبته علي ولا ابتدعته، فقال بلى قد كتبته عليك. فطلب آدم من المولى سبحانه أن يغفر له هذه الخطيئة. في صحيح البخاري، صحيح البخاري شوفوا الحديث الرائع الموجود عندنا الآن في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، يعني لو ما أكلتش من الشجرة كان ما خرجناش من الجنة، لكن هاي اللي صار. لاحظوا الحديث إسماله أيوة. وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ لاحظوا قبل شوية الحوار إيش كان؟ يعني يا رب هذا الأمر كتبته علي ولا أمر أنا ابتدعته؟ نعم. فكان أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. سكت موسى لأن الحجة كانت وين؟ قوية عند مين؟ عند أبونا آدم عليه السلام. يعني يا موسى أنت بتلومني في شيء ربنا قدره علي. وهذا الكلام إحنا بنقرأ إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر الآيات. إذن قبل ما ربنا يخلق آدم قدر الله تعالى أن يكون آدم وين؟ خليفة في الأرض. نعم. فكانت اللي هي قضية الشجرة والأكل من الشجرة وكل هذه فيها دروس وعبر لمين؟ لذرية آدم من بعده، إنه آدم أو بني آدم أو من هم من سلالة آدم عليه السلام أنهم إيه؟ غير معصومين، وأنهم يقعون في الخطأ، لكن هذا الخطأ مش عيب، لكن اللي هو على اللي هو صاحب العقل السليم والفطرة السليمة أن يقتدي بآدم عليه السلام. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما انتظر آدم، سرعان ما إيه؟ ما تاب. وإحنا هذا درس إلنا ونحن أبناء آدم ونقع في هذه الخطيئة ولسنا معصومين. إذا ما وقع الواحد منا في معصية يسارع بمين؟ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا أخواتي يعني هذا بالنسبة لمين؟ لقضية اللي هي معصية أو خطيئة آدم عليه السلام، يعني بنقدر نقول في التوراة والإنجيل والقرآن. لكن الآن برجع وبسرعة لمين؟ لعقيدة الصلب عند اللي هو مين؟ النصارى. الآن لاحظوا مفهوم الصلب مفهوم باطل من أساسه. لماذا؟ لأنه يتناقض مع نصوص العهد القديم ويتناقض مع نصوص العهد الجديد. خلوا ما علينا إحنا اللي هو المفهوم القرآني، مفهوم القرآني إحنا ذكرناه حتى لا يبقى هناك لبس لدى البعض في مفهوم اللي هو إنه آدم أخطأ ما أخطأش، عصى ما عصاش، طب ماذا حصل لآدم بعد ما أخطأ؟ لا، الآن الصورة القرآنية صورة واضحة وضوح الشمس، وهناك جزء كبير من اللي هي نصوص التوراة تتفق مع مين؟ مع اللي هي النص القرآني. طبعا مع اللي هو أخذنا لبعض اللي هي المآخذ على نصوص اللي هي التوراة. لكن بالنسبة لقضية اللي هو صلب المسيح، بالنسبة لصلب المسيح لاحظوا يعني الصلب من القضايا اللي هي ايش؟ من القضايا بالنسبة للمسيحيين، من القضايا الأساسية أو عقيدة أساسية. طيب العقيدة الأساسية، العقل بيقول ايش؟ العقل بيقول انه نصوص الأناجيل بشكل عام يجب أن تتفق اتفاق كلي حول اللي هو ايه؟ ذكرها لقصة الصلب. مش هيك العقل بيقول؟ ما دام العقيدة الأساسية، أنتم بتقولوا كلكم يا نصارى ومجمعين فيما بينكم على أنه المسيح قتل مصلوب، إذا يجب أن تكون روايات الصلب روايات واحدة، نعم، في كل اللي هي الأناجيل. يا ترى هذا السؤال الإجابة عليه في الأناجيل، هل هذا موجود في الأناجيل أم لا؟ بالطبع المسألة تحتاج إلى بحث، بحثها العلماء، بحثها العلماء وفتشوا في نصوص اللي هي إيش؟ الأناجيل التي ذكرت قصة الصلب، فوجدوا بين هذه الروايات في الأناجيل المختلفة اختلافا كثيرا، بل في الإنجيل الواحد لرواية الصلب تناقض غريب وعجيب. طبعا هذا التناقض الغريب والعجيب له عناوينه، ديروا بالكم له عناوينه، لكن احنا الان من خلال هذا البحث وهذا الاستقراء لروايات اللي هي الصلب، العقل بيقول انه هذا التناقض وهذا الاختلاف في روايات الصلب بين الانجيل الواحد وبين الاناجيل المختلفه يقول بشكل واضح ان قصه الصلب قصه مكذوبه لا اساس لها من الصحه. كيانا نصدق ونحترم عقولنا ونحترم عقولكم ونحترم بعضنا البعض، يجب أن تتفق روايات الصلب مع بعضها البعض. والله إذا موجودة يعني هذا الاتفاق موجود، إحنا مستعدين إن إيه؟ إن نصدق إنه المسيح قتل مصلوبا، مستعدين نصدق. لكن هذا ما لا نجده على الإطلاق في الإنجيل الواحد فضلا عن الأناجيل المختلفة. إذن هذا الاختلاف في الإنجيل الواحد في الأناجيل المختلفة يدل دلالة واضحة ويقينية على أن اعتقاد النصارى بصلب المسيح اعتقاد شماله باطل وغير صحيح، باطل وغير صحيح. هذا المنطق العقلي. طبعا من الجزئيات اللي موجودة في موضوع اللي هو صلب المسيح، يعني في الروايات شهود حادثة الصلب، من شهد حادثة الصلب. أنا الآن لا أستطيع اللي هو الوقوف، لكن أنا بعطيكم عناوين عامة حول هذا الموضوع. من شهد قصة اللي هو صلب المسيح، الأناجيل مختلفة فيما بينها حول اللي هو إيه هؤلاء اللي هو إيه الشهود. هذه نقطة من اللي هي إيه النقاط. أيضا من النقاط اللي يعني تطرح في موضوع اللي هو الصلب، يهوذا الذي سلم اللي هو المسيح. الأناجيل تتحدث عن يهوذا وهو طبعا تلميذ من تلاميذ ديروبالك المسيح حسب زعم الأناجيل الـ12 المقربين. يهوذا الإسخريوطي هو الذي خان المسيح ودل عليه. طبعا هذا اللي هو يهوذا بنلاقي روايات الأناجيل حوله مختلفة، سواء كان في نهايته التي انتهى إليها في العرض اللي طبعا كان عرضوا عليه الرومان واليهود وأغروب من خلاله اللي هو الدلالة على مكان المسيح، بنلاقي الروايات يشمالها متناقضة فيما بينها. وأيضا حول هذا يهوذا كان من ضمن الـ12 اللي المسيح أعطاهم يعني مكانة في الأرض، وبعد شوية وإذا بهذا الذي أخذ هذه المكانة وإذا به إيش؟ على رأس الخونة الذين يدلون على مين؟ على المسيح. إذن هذا التناقض، ديروا بالكم، هذا التناقض مدعى لمين؟ للشك في موضوع أو في قصة اللي هو الصلب. طبعا هناك عندهم في اللي هو الصلب عدد صيحات الديك، صاح مرتين وصاح ثلاثة، وأوقات الصياح كلها هذه في روايات الأناجيل شمالها طبعا مختلفة. اللي حمل الصليب، الآن النصارى دير بالك في عيد القيامة تبعهم بيحملوا صليب كبير خشبي في طريق الآلام، ما يسمونه بطريق الآلام، معتقدين أن المسيح حمل صليبه الذي صلب عليه على ظهره وصار به في طريق الآلام. طبعا بالنسبة لهذا الصليب وحمل الروايات الأناجيل شمالها متناقضة فيما بينها، هل هو المسيح أم غير اللي هو المسيح. وفيما هم خارجون وجدوا إنسانا قيرونيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل صليبه، إلى آخر اللي هي إيش النص. طبعا في إنجيل مرقس نفس الإشي، في إنجيل لوقا، في إنجيل يوحنا، فأخذوا يسوع ومضوا به فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع. لحظة، الأناجيل الثلاثة قالت مين؟ سمعان القيرواني وغيره، لكن هنا إنجيل يوحنا قال إنه اللي حمل الصليب مين؟ المسيح. بدنا نصدق مين فيهم؟ ما قاله المسيح المصلوب قبل موته، الأناجيل مختلفة. هنا هاي إنجيل اللي هو طبعا مرقس بيقول إيه؟ صرخ بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبكتني إلهي إلهي لماذا تركتني. طبعا في ونادى يسوع ويس في إنجيل لوقا بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يديك أستودع روحي. الكلام هو اختلف. طبعا هناك اللي هو كلام كثير أيضا على اللي هو المسيح وآخر اللي هو ما قيل أو ما ذكره المسيح في موضوع اللي هو الصلب. بالطبع بالنسبة لروايات أو رواية الصلب وتفاصيل اللي هو الصلب، كما ذكرنا هذه التفاصيل متناقضة فيما بين الأناجيل المختلفة، مما يؤكد بطلان هذه العقيدة ومما يؤكد قول الله سبحانه وتعالى عن اللي هو صلب المسيح اللي هو كان القول الفصل، وقولهم منهم اليهود وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. لاحظوا إيش؟ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نعم، إذن عيسى عليه السلام راح ينزل في آخر الزمان، لكن لا كما يعتقد المسيحيين أنه راح ينزل ويقيم مملكة ويشترك معه في هذه المملكة مين؟ المسيحيين الذين آمنوا به وماتوا سيبعثوا للحياة ويشترك ويحيوا حياة خالدة. لا، اللي طبعا راح يآمنوا به الذين نعم يشهدون نزوله عليه السلام طبعا قبل اللي هو قيام الساعة. طبعا هناك في ابن كثير ورد ولكن شبه لهم أن اليهود طبعا جاءوا للمسيح فرفعه الله سبحانه وتعالى. لاحظوا عشان تكون الصورة واضحة أمامكم كويس، الآن هو المسيح عارف أن اليهود والرومان جايين يلقوا القبض عليه، فخرج على أصحابه وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، يعني فخرج عيسى من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي، قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي. مين منكم عنده استعداد يضحي؟ المسألة الآن مسألة إيش؟ أيوة. فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له اجلس، ثم عاد عليهم فقال الشاب أنا، فقال أنت هو ذاك، فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة يعني فتحة في البيت إلى السماء. إذن الآن عيسى بل رفعه الله إليه. قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه، أخذوا شبيه مين؟ عيسى، فقتلوه ثم صلبوه، فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به. يعني النصارى الآن يشمالهم اختلفوا، الآن الحواريين ديروا بالكم، الحواريين عارفين أنه الذي صلب وقتل مين هو؟ مش المسيح، واحد من اللي هو تلاميذ المسيح. لذلك لم ينحرف المسيحيون طيلة هذه الفترة ما يزيد على 4 أو 5 قرون، لم ينحرف المسيحيون في مفهوم اللي هو عقيدة الصلب اللي بيعتقدوها الآن. لا، كانوا معتقدين وعلى يقين أن المسيح لم يقتل ولم يصلب، لكن بعد فترة طويلة، بعد هذه الفترة الزمنية، دخلت عقيدة اللي هي إيش؟ الصلب على اللي هو المسيحية. فاختلفوا، فكانت هذه الفرق الكثيرة التي قالت اللي هو مقولات كثيرة حول المسيح، كما رأينا في ادعاهم أن المسيح ابن الله وأنه له طبيعة وله طبيعتين وله إيش؟ ثلاثة. الحديث الصريح في نزول عيسى عليه السلام، طبعا اللي هو اللي بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب، اللي هو شعار المسيحيين، ويقتل الخنزير، لأن النصارى هم إيه؟ اللي بيحللوا أكل الخنزير، ويضع الجزية، لأنه معروف إحنا عندنا يعني أهل الكتاب إما إسلام أو وضع جزية أو الحرب، فهم الآن بيكونوا في وضع يعني مسالمين، بيضعوا الجزية، فيضع عنهم المسيح الجزية. ليش بيضع عنهم الجزية؟ لأنه هم لما بيشوفوا المسيح بيسلموا فيصبحوا مسلمين، وبالتالي لهم ما لنا وعليهم، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، لأن الناس الآن على يقين أن الساعة يشمالها قريبة خلاص. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني يوم ما ينزل عيسى كل النصارى الموجودين على وجه الأرض سيسلموا، وما فيها طبعا، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. طبعا هذا هو ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. إذن عقيدة الصلب بالنسبة للمسيحيين، فهمنا على إيش قامت هذه العقيدة، وطبعا خطأ اللي هو المسيحيين في فهمهم لهذه العقيدة، لأنها تتناقض مع العهدين القديم والجديد، بل نصوص اللي هو العهدين قالت بخلاف ما يقول اللي هو مين؟ المسيحيين. وتصور صورة اللي هو المسيح عليه السلام وقضية الصلب واضحة، سواء كانت من حين آدم عليه السلام وخطيئة آدم عليه السلام، إلى حين اللي هو رفعه، إلى حين نزوله في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى. إذن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله سبحانه وتعالى إليه. نقف عند هذا الحد في موضوع عقيدة الصلب، العقيدة المهمة التي قامت عليها عقائد النصارى جميعا، والمرة القادمة إن شاء الله تعالى نكمل حول التعميد والعشاء الرباني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.